اللهم ارزقنا قلوبا منيبة. وأيضا إذا كان سبيل دخول الجنة قلب، فسبيل دخول النار قلب. قال الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها. اللهم ارزقنا قلوبا تفقه عنك، اللهم هيئ لنا قلوبا سليمة تدخلنا بها الجنة يا رب. فقلبك هو سبيلك، يدخلك الجنة يدخلك جهنم قلبك. اللهم أصلح قلوبنا. وفي مسجد الهداية وحشتوني، كان سنين طويلة أخي الخطبة على هذا المنبر المحندق، بس كان المسجد صغير عن كده مش كده، كان نصه هنا كان آخره هنا. كانت خطبة إيه فاكر يا أبو برنيطة؟ أنت سني وبرنيطة إزاي تيجي؟ طيب صلي على رسول صلي. كانت اسمها عرفت ربي. حاولوا بقى ان شاء الله توصلوا لها كده من على الـ من على الـ اي حتة الشرايط. عرفت ربي. اللهم إنا نسألك ان تهدي قلوبنا اليك. فاكر كويس قوي جملة كانت في الخطبة، هي محور اللي ما زال الى النهاردة بيدوخني، في قول الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، وهم يكفرون بالرحمن قل ايه؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ ده ربي، كأنك تقول ايه ده ابوي، ده حبيبي. يعني لما حد يتكلم عن ابوك انت بتتكلموا عن ايه؟ ده ابويا. تتكلموا عن فلان؟ لا، ده وهم يكفرون بالرحمن قل ايه هو ربي. يا ترى قلبك عارف ربنا؟ يا ترى قلبك مملوء تماما بحب ربنا؟ بمعنى ان حب ربنا استنفد كل طاقة قلبك على الحب، فلم يستطع قلبك أن يحب أحدا ولا شيئا غير الله، صح؟ لا مش صح. اللهم اهد قلوبنا. يا ترى أنا دايما أقول إيه، وده الموضوع اللي جايين نتكلم فيه الليلة دي، دايما أقول حس. يعني وانت بتتكلم تبقى حاسس، وفي فرق بين حاسس وعارف. تبقى حاسس ان ربنا سمعك، انت تؤمن انه سميع صح؟ يسمع كل شيء صح؟ يعلم السر واخفى، يسمع جل جلاله. لكن وانت بتتكلم حاسس انه سمعك؟ ايوه كده، اصدق ولا لا؟ يا ترى وانت ماشي في اي حتة كده بتتلفت حاسس؟ وانا قلت لك في فرق بين حاسس وعارف. انا عارف ان انت عارف، بس هل انت حاسس انه شايفك؟ الاحساس ده جالك يا ترى؟ وانا متأكد ان انت عارف الحتة دي كويس جدا، لكن انت حاسس ان ربنا دلوقتي شايف دماغك، حاسسها؟ حاسس بكده ان ربنا شايف اللي في قلبك، ان ربنا شايف اللي انت بتفكر فيه؟ حاسس؟ طب نجيب منين احساس المراقبة ده؟ السبب في انك مش حاسس حاجة، مرض اسمه الغفلة. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. قلت لكم القصة دي قبل كده، ان اخ فاضل من الاخوة، اللهم ارحم الشيخ رفاعي سرور يا رب، صلينا عليه الجنازة النهاردة، وكان من الناس الطيبين ومن الناس اللي اوذوا في سبيل الله كثيرا، هو وبيته كلهم، نسأل الله ان يجعله في ميزان حسناته وان ينتقم من الظالمين. اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انتقم من المفسدين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، اللهم انتقم من الظالمين الذين يبغونها عوجا ويريدون ان يفسدوا في الارض. بقول لي اخي لما قبض عليه ودخل السجن امن الدولة خدوه، اسأل الله الا يعيدهم، فبعت لي رسالة من جوه السجن قال لي فيها انا اكتشفت ان احنا ما كناش بنخاف من ربنا، لان كمية الرعب اللي حصلت في قلبي ما حصلتش لربنا قبل كده. انت بتخاف من ربنا؟ طب عمر قلبك اتعب، اتشعر جلدك حين احسست ان الله يراقبك؟ حسيتها دي عمرك؟ دايما يجي لي في دماغي في الوقت ده ايات التحذير، قال الله واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا، واطيعوا الله واطيعوا الرسول وايه؟ واحذروا. نحذر ايه؟ ما قالش. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. قلتها كتير قوي وبعيدها تاني، لأنك لحد دلوقتي لسه ما بتحذرش. لو في يوم من الأيام، زمان بقى قبل سنة ونص، قابلك المخبر بتاع المنطقة وقال لك أنا بحذرك، قلت له يعني ايه؟ قال لك هي كده، بحذرك ما تعرفش تنام الليل. صح؟ صح؟ طب ربنا بيقول لك انا بحذرك ومع ذلك ما هزتكش الكلمة دي. قال الله ويحذركم الله نفسه. ربنا بيقول لك انا بحذرك مني، احذرني. عمرك سمعت الايه دي؟ عملت ايه في قلبك؟ ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. قال الله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. عملت في قلبك الآية دي ايه؟ المشكلة الكبيرة هي دي، الغفلة، ان احنا بنسمع الآيات دي على الغفلة، نسمع القرآن على الغفلة، بنسمع القرآن غنى، عشان كده نحتاج الى علاج هذه الغفلة. الغفلة الشديدة المطبقة على القلب بحيث انك انت ما انتش دريان. الايام بتمر والشهور بتمر. في قصة الاحساس اسمع قول الله جل جلاله: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. قضي الأمر وهم في غفلة يعني إيه؟ أنت قاعد دلوقتي، أنت قاعد دلوقتي قاعد وحطت إيدك على خدك وساكت، أنت بتفكر في إيه يا أخي؟ ما بفكرش في حاجة. لا لا قول بجد بتفكر في إيه؟ والله ما بفكر في حاجة. ما بتفكرش في حاجة خالص؟ لا ما بفكرش في حاجة خالص. هي دي الغفلة. في الوقت اللي أنت مش بتفكر فيه في حاجة خالص قضي الأمر. قال سبحانه: كل يوم هو في شأن، يرفع هذا ويخفض هذا، ويعز هذا ويذل، يعز ويذل ويغني ويفقر ويشفي ويمرض ويرفع ويضع ويكرم ويهين ويعطي ويمنع، يعطي ويسلم. فقضي فيك في هذه اللحظة قضاء وانت في غفلة، ما انتش دريان ايه اللي قضي فيك دلوقتي. يا ترى الآن حين نظر الله إلى قلبك فقضى فيك قضاء بالرضا أو السخط، أيا ترى ماذا قضى الله فيك؟ ربنا لما نظر إلى قلبك دلوقتي حالا، نظر إلى قلبك فرأى، رأى إيه في قلبك؟ فقضى. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة إيه؟ كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ فهل من مدكر؟ إخوتي، الغفلة سرطان الإيمان تأكله وتتوغل وتتغول وتتفشى وتنتشر وتتهول إن لم تستدرك بيقظة بسرعة. أسباب الغفلة: واحد، حب الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا، الانشغال بالدنيا، الانهماك في الدنيا. زي ما قلنا قبل كده، واحدة ست كبيرة من الناس العواجيز الكبار الطيبين دي، دول قالت لي ايه؟ الدنيا واخدة الناس في وشها. هو ده الحاصل، الدنيا واخدة الناس في وشها، كل الناس عمالين يجروا ورا الدنيا ويهرولوا ورا الدنيا. نايم صاحي زي ما الراجل ده لما بقول دلوقتي بتفكر في ايه؟ قال لي بيفكر في الشغل. هو كل دماغه دنيا. أين الآخرة في خريطة عقلك؟ عشان كده السبب الثاني للغفلة نسيان الآخرة. انت هتموت يا عم عمر، والله لا تموت، هتموت هتموت هتموت. بس الإشكال الأكبر، هتموت امتى؟ ما انا ممكن ابقى بشتهي الموت دلوقتي وبعد شوية ما اشتهيهوش. هي مش لعبة. ممكن اشتهي الموت ويجيني الموت في الوقت اللي انا فيه مش جاهز، مش حاضر. هو ده الخطر. انا بقول ايه؟ ان بعض الناس ناسي موضوع الاخرة. الواد ده انا بشوفه كتير، اسمك ايه؟ الواد احمد، عنده 25 سنة، 21 سنة، هتموت امتى يا احمد؟ يقول يعني الواحد قدامه مثلا 30 سنة 35 40 سنة قدام 21 سنة يعني على 60 كده. والرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال اعمار امتي ما بين 60. فالشاهد ايه؟ عنده دليل شرعي هو الراجل، فهو نايم على ان قدامه 40 سنة ونسي ان المهندس محمد سعيد الله يرحمه رحمة واسعة كان واقف معايا العصر العشاء كان في القبر، والله العظيم كان واقف معايا العصر واقفين بنتكلم وبندرس وهنعمل ايه وهنشتغل امتى في شهر اخر 5 ان شاء الله على اول 6 هتبقى الامور كلها تمام. ده كلام في شغل يعني فلوس اكل عيش رزق. واتلفت كده واحنا واقفين على الصحراوي عربية خبطته مات الله يرحمه، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه وموت المسلمين. فاوعى تحسبها كده قدامي قد ايه قدامك قد ايه، الله اعلم. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك. هتموت. لذلك الناس اللي ناسي الموت الغفلة انك تنسى انك انت هتموت. انت قاعد ترتب بتعمل جمعية على 13 شهر وانت ناسي انك ممكن تموت دلوقتي، مين اللي هيدفع الجمعية؟ هي دي مشكلة كبيرة، لازم تفكر كده. يبقى تفكيرنا بيسيطر عليه. محمد بن واسع لما سئل ما السبيل الى صلاح القلب قال توسد الموت اذا نمت واجعله نصب عينك اذا قمت، اذا ذهب ذكر الموت عن قلبي خشيت ان يفسد علي قلبي. خليك دايما فاكر انك هتموت. هتموت امتى؟ دلوقتي حالا. ممكن يبقى ملك الموت دلوقتي عمال ماشي في وسطينا كده بيدور عليك، عليك انت، او انت يقبض روحك ونغسلك ونكفنك قبل ما تخرج من الجامع ده. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا. السبب الثالث من اسباب الغفلة وهي مترتبة على بعضها، ان الاول سبب الدنيا، الانشغال بالدنيا والانهماك على الدنيا والمسارعة في الشهوات ومطاوعة النفس في كل ما تطلب، ده بيسبب غفلة فينسى الموت. اذا نسي الموت بينسى ربنا. دي التالتة، ينسى ان في حاجة اسمها ربنا. قاعد يخطط ويمكر ويروح ويجي ويفكر ويدبر وناس ان ربنا شايفه. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسي. احنا قلنا كتير ان في فرق بين اللي بيمشي في طريقه يقوم يكعبل في معصية ولا معصيتين كل يوم، فرق بين ده وبين اللي بيمكر السيئات. في فرق بين اللي بيغلط وبين المتعمد ذاكرا عامدا. قال الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. أما التاني بقى ربنا إيه؟ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأخذهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. اللي بيمكر السيئات بيقول كده. في فرق بين انا ماشي في الشارع واحدة معدية عيني خبطت فيه او دخلت سوبر ماركت اشتري حاجة لقيت التلفزيون شغال عيني وقعت على لقطة او بشتري ما ينفعش اشتري، واحد قاعد جنبي وانا في الاتوبيس ولا في الميكروباص بيقرا في الجورنال عيني وقعت على صورة ماشي في الشارع اني وقعت على اعلان. كل ده الناس كلها بتقع فيه. اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا وعافنا، اللهم ارزقنا غض البصر. في فرق بين ده وبين اللي مسطب على الكمبيوتر عنده مواقع وحش، صح؟ بين اللي محتفظ على تليفونه بكليبات وصور مش حلوة. في فرق بين اللي بيقع يغلط وبين اللي ايه مخطط لها. ده اللي ربنا سماه والذين يمكرون ايه السيئات. اللي عارف قناة ولا قناتين وحشين بيلف عليهم طول الليل يتفرج. اللي عنده كتب او قصص او حاجات وحشة فيها صور. ده فرق بين اللي بيمكر على الله. قول لي طب ده اسمه بيمكر على الله؟ ليه؟ لانه بيجي يصلي وهو ساجد، يا رب اغفر لي واعف عني وارحمني وتوب علي واكرمني، بس انا يا رب هعصيك بعد الصلاة. فبيمكر على ربنا، بيمكر بالتوبة. زي المدخن اللي شايل في جيبه علبة 20 سيجارة ويقول يا رب توب علي واغفر لي بس انا هعصيك بعد ما اخلص صلاة هدخن تاني. رجل مقيم على امرأة يزني بها وهو يقول رب توب علي، فيقول الله اقلع عنها وانا اتوب عليك. اول شروط التوبة الاقلاع. فما تبقاش انت بتمكر على الله يبقى ناسي قول الله افأمنوا مكر الله. فلا يأمن مكر الله الا القوم. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اوعى تآمن قال الله وقد مكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. اوعى تمكر على الله. شوف بني إسرائيل في قصة أصحاب السبت لما مكروا على الله، ممنوع يشتغلوا يوم السبت، حفروا الحفر يوم الجمعة وملوها مية ونصبوا الشباك عليها وقعدوا يوم السبت كده يتفرجوا. الله مكر بهم لما هم مكروا على الله المكر ده، ربنا طلع لهم السمك برضو يوم السبت. يعني كان قادر، انتوا عملتوا كده طب ما فيش سمك، صح ولا لا؟ زي بقيت لي إياه. لكن لما مكروا على الله مكر الله بهم فأعطاهم، خذوا السمك اهو. ثم مسخهم قردة وخنازير. عشان كده لما تبص للأمة النهاردة تجد هذا المسخ نتيجة انهم يمكرون على الله. انت بتلعب بالدين بتمكر على ربنا. يبقى مراتب الغفلة الانهماك على الدنيا، نسيان الآخرة، نسيان الله، مظاهر هذه الغفلة. شكله ايه اللي غافل ده؟ يبقى ايه اول مظهر من مظاهر الغفلة؟ انك تجده معجبا بنفسه. المصيبة الكبيرة، عارف سيدنا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، صل عليه صلى الله عليه وسلم، سيدنا آدم لما أكل من الشجرة وربنا قال لنا ما تنسوش القصة دي أبدا، قال سبحانه وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. قال لك الشيطان هيضحك عليك زي ما ضحك على أبوك آدم. الرسول صل عليه صلى الله عليه وسلم، ربنا قال جل جلاله الأول، ربنا قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. القضية ان الشيطان بيلعب بيك زي ما استطاع انه يخدع سيدنا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ربنا قال ايه في وصف معصية ادم؟ فدلاهما بغرور. دلاهما بغرور. دلاهما التدلية يعني ايه؟ هنقول ايه؟ ان اللمبة دي متدلية من السقف. لا لا، ينزل. التدلي النزول. فدلاهما نزلهم، بس نزلهم بايه؟ بغرور. هتلاقيه بيعمل المعاصي بس مغرور. كتير قوي يقولك انا اهم حاجة ان انا ما باذيش حد، اهم حاجة ان هنا ابيض، اهم حاجة ان انا بحب ربنا. والكلام ده كله خداع. لذلك بنقول ايه؟ ان الغافل يقول لك يا عم احمد ربنا انا احسن من غيري. الغافل يقول ايه؟ يوه، امال لو شفتني الاول بقى، ده انا دلوقتي زي الفل، الحمد لله قوي على اللي احنا فيه كده. هو ده اللي اسمه الغرور، الغرور القاتل. فدلاهما بغرور، كلوا من الشجرة معصية مفروض يحذروا بطش الله وغضب الله، لا نزلوا هما بايه؟ بغرور، كأنهم طالعين. الشاهد هنا ايه؟ انك تجد الغافل لانه غافل. بقول له ربنا يتوب عليك. قال لي يتوب علي من ايه؟ انت شايفني واقف على النصية؟ احنا الحمد لله قاعدين في الجامعة هو بنحب ربنا وكله تمام. هو ده الغرور. وبنقول له دايما ايه لما اقول له ربنا يتوب عليك؟ يقول لي من ايه؟ اقول له ربنا يتوب علي انا اسف. اللهم تب علي وعلى المسلمين والمسلمات. الشاهد ايه؟ هو ده الغرور. توب. اتوب من ايه؟ هو ده الغرور. وانا قلت لك قبل كده انت تحديدا، ايوه انت برضو بيتلفت، بتتلفت على مين؟ هو انت. انا قصدي انت، ان اللي يظن ان ملوش ذنوب فهذا اكبر ذنوبه. اللي يظن انه ملوش معاصي فهذا اكبر معاصي. اكبر معاصي ايه؟ الغرور، انه يظن انه ملوش معاصي. فيش حاجة اسمها ملكش معاصي، معاصيك كتير. والمشكلة الكبيرة انك من الغفلة ما انتش دريان، ما انتش دريان، معجب بنفسك، مغرور بنفسك، محب لنفسك، شايف نفسك. سبحان الله. اليقظة بقى، شوف سيدنا النبي صلى عليه. أما الناس بتوع الحلمية ما بيصلوش على النبي؟ يا رب صلي على سيدنا محمد. برضو لسه مش عجباني صلاتكم على النبي دي صلاة. ولا انتوا بتفكروا عشان انتوا عايشين في القاهرة يعني انتوا مش بتوع الصلاة على النبي؟ الصلاة على النبي دي بتاع الفلاحين. يا عم صلي على سيدنا النبي، زيد النبي صلى، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اوعى تزهق من الصلاة على النبي. يقول يا عم خلص قول بقى، طب صلى على النبي. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تصليش على النبي ليه يا عم الحاج؟ أما السنية ما بيصلوش على النبي؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السنية أكثر الناس صلاة على النبي، صح ولا لا؟ والسنية أكثر الناس تحب النبي، صح ولا لا؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكنا بنقول ايه؟ كنا بنصلي على النبي. صلى الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مظعون، احيانا في مواقف لسيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ما تفهمهاش غير لما تعيشها. سيدنا عثمان بن مظعون صحابي قريب من سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عثمان بن مظعون له مواقف عظيمة جدا. أنا عايز أنقي الحتت بتاع فرز الرجال دي. سيدنا عثمان بن مظعون هو اللي استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختصي، قال استأذننا رسول الله في أن نختصي ولو أذن لنا لاختصينا، يعني نقطعوا خلصنا خلاص نرتاح من هم الموضوع ده. ما فيش رسول قال لا ممنوع ممنوع. الشاهد ايه؟ سيدنا عثمان بن مظعون ده اللي كان في جوار احد الكفار، وبعدين قال في نفسه كده والله لان اغدو واروح في جوار كافر واخوتي في الله يؤذون كل يوم ان هذا لنقص في ديني. فاتى هذا الكافر وقال اني رددت عليك جوارك، فخرج الى الكعبة وقال لقد رد علي جواري. فوجد مجلسا جلس فيه شاعر، فقال الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم زائل، فقال كذبت نعيم الجنة لا يزول. فقام إليه وضربه فخضر عينه، دلوا بنية في عينه، عينه زرقت ورمت كده. فنظر إليه الذي كان يكفله كان في جواره، قال والله يا ابن أخي لقد كانت عينك لغنية عما أصابها. فقال لا والله ما كانت غنية، بل إن الأخرى فقيرة إلى ما أصاب أختها في الله. قال له غنيتي واللي صابني ده ياريت التانية كمان، أدم ده الوجه اللي بقول كلمة حق. الشاهد سيدنا عثمان بن مظعون لما مات وقريب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إحدى زوجات النبي طوبى لعثمان الجنة، قال وما يدريك أنه في الجنة، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. أمال أنت مطمن أوي كده ليه؟ ها جبت الطمان ده كله منين؟ سيدنا النبي نفسه يقول اني وانا رسول الله لا ادري ما يدريك انه في الجنة، وانت مطمن ومفكر نفسك يعني ايه هتيجي يوم القيامة افتحوا ووسعوا الباب محمد جاي ارحم نفسك. قال لك الجنة، امال لو احنا ما دخلناش الجنة مين هيدخلها؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وده واقع في نفس كثير منكم. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اهدي قلوبنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نمرة واحد مظاهر الغفلة، واحد مغرور معجب راضي عن نفسه يرى نفسه، اثنين متكاسل عن العمل سمته التسويف. توب يا عم احمد، توبت الى الله، اري كم جزء النهارده هبدا ختمه بكره ان شاء الله، صمت كم يوم الاسبوع ده باذن الله الاثنين الجاي هصوم، عملت بدأت حفظ القرآن أنا بدور على شيخ إن شاء الله أحفظ كل حاجة إن شاء الله بتعقبني، ولا يفعل شيئا يقضي حياته في التسويف. فاكرين القصة اللي قلناها زمان وكنتوا بتضحكوا كده برضو ها؟ إن إيه وأخي لينا يا ابني وهو في الجامعة احفظ القرآن الشيطان لك صلى الله رسول احفظ القرآن، يقول بس المشكلة امتحانات الترم والدوشة دي، الواحد يخلص من الجامعة كده وبإذن الله تعالى موضوع الامتحانات ده ينتهي وابدأ احفظ القرآن. خلص الجامعة هي بس فترة الجيش، خلص فترة الجيش الواحد يستقر ونبدأ بإذن الله تعالى نحفظ القرآن. خلص الجيش أدور على شغل، واحد يلاقي له شغلانة كده ويستقر وربنا يرزقه بدخل شهري ثابت، وابدأ أحفظ القرآن. اشتغل، اتجوز بقى. اتجوز، المدام حامل وهو بيشتغل في البيت وضاع القرآن. هي دي القصة اللي حصلت مع كل الناس بلا استثناء، بتتكرر في كل واحد. لو كان من يومها بيحفظ كل يوم آية كان زمانه ختم القرآن. اللهم ارزقنا حفظ القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. التسويف سمة الغافلين، هؤلاء أهل الغفلة. اتصدق بإذن الله الشهر الجاي، يعني أنا عندي الشهر ده بس التزامات كتير، فبإذن الله الشهر الجاي هيبقى فيه صدقة جامدة بإذن الله. وما فيش التسويف، إياكم من السين وسوف. ثالثا، من سمات الغافلين أنه يرى عيوب الناس ولا يرى عيب نفسه. ما تفرغ أحد لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. الشيخ فلان غلط في كذا وجمعوا غلطات الشيخ، الشيخ فلان قال كذا والأخ فلان في كذا. امبارح أنا كنت بقول للإخوة لازم يبقى لك شيخ مربي، لازم لازم من شروط صحة الطريق أن يكون لك شيخ ترجع إليه، لازم. قلت لهم كده امبارح، كنا بنتكلم ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، اما الصحابه يقولوا نرقي يقول اعرضوا علي رقاكم. يصبح الصبح، من راى منكم الليله رؤيا، يصبح الصبح، من اصبح اليوم صائما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان الصحابه رجال، لازم تشوف لك شيخ يربيك. وقلت كده بس ما تدورش بقى على المشهورين، ما تقولش انا هروح للشيخ ابو اسحاق الحويني يربيني، انا عايز الشيخ محمد حسان يربيني، انا عايز، لا لا لا لا، تبقى غلطان. الشيخ اللي جنب بيتكو، شيخ المسجد اللي انت بتصلي فيه الخمس اوقات، تقولي لا ده مش شيخ، ده ما ينفعش، ده بيعمل هو ده الغلط. ان تنظر اليه بعين النقد. كان احد السلف اذا خرج الى مجلس الدرس يتصدق بصدقة ويقول اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. هي دي، انك تتصدق بصدقة وتقول يا رب استر عيوب الشيخ، مش يا رب اكشف لي عيوب الشيخ بقى عشان اعرف امشي وراه ولا لا. يا ابني ما فيش حد ما فيش عيب، ما من شريف ولا عالم ولا ذي فضل الا وفيه عيب، ولكن من غلب فضله عيبه وهب نقصه لفضله. ده كلام سعيد بن المسيب، ما من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، لكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه. في ناس ما ينفعش تقول عيوبهم، اللهم استرنا يا رب. الشاهد إيه؟ إن أنا بقولك لازم لك مربي. أنا قلت كده لما يبقى واحد مريض بالقلب لازم يتابع عند استشاري قلب، والقلب من من من من عظمة الله في خلق القلب ان القلب العضلي البشري الدموي اللحمي، هذا هو كذا، اذا مرض القلب ده ما بيتصلحش تاني. وكذلك القلب الايماني اذا مرض فلا بد من متابعة دائمة. اللهم اصلح قلوبنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. الشاهد هذه سمات الغافلين ثلاثة. الأولى مغرور معجب، والثانية مسوف، والثالثة يرى عيوب الناس وهو منشغل بها. الإمام الشافعي لما أبعث له أحد تلاميذه وقد انتقل إلى بلده فقال عندنا فيهم كذا وكذا وكذا، يذكر عيوب الناس، قال وقد استدللنا على كثرة عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، فإنما يرى الإنسان بقدر ما فيه منها. فاكرين قلت لكم زمان ان الكهربائي عندنا ولا عندكم مش عارف برضو معاه فك كده اسمه فك تيست بينور. ها لما يكون فيه كهرباء يحطه في الفيشة كده. يا عم حسن حسن ده حبيبي الكهربائي بتاعي الخصوصي ربنا يكرمه مدير الكهرباء في الدعوة الربانية. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الكهربائي لما يجي يحط المفك ده مفك الاختبار في الفيشة لو فيها كهرباء يعمل ايه؟ ينور. ادام نورت عندك يبقى لمست. واضح؟ هتلاقي اخ كده شاف واحد يقول لك على فكره الواد ده مبرشم. عرفت ازاي؟ ما هي لمست. فلان ده بيكذب. وهكذا ادام ملمسها عندك ادام نورت عندك يبقى لمست فيك زيها. كل ما تشوف عيوب الناس يبقى العيب ده فيك. لذلك تجد ان الحرامي يفكر الناس كلهم حرامية. هو بيفكر كده ويقول لك طب قول لي على اي واحد وانا اقول لك عليه سرق ايه. عارف فلان هكذا دايما الكذاب يقول لك شوف الكل بيكذب كده. قالوها زمان اذا زنت المرأة ودت لو ان كل النساء زنينا. اللي فيه عيب يحب ان كل الناس تبقى فيها عيوب زيه. الشاهد ايه؟ لا تنشغل بعيوب الناس هذه غفلة. العلاج هو ده الموضوع المهم بقى. العلاج الغفلة مسبقة كيف نعالجها؟ واحد ببساطة اليقظة. يقظة القلب ان لازم قلبك يصحى. ابن القيم اول منزلة في مدارج السالكين اسمها منزلة ايه؟ اليقظة. منزلة اليقظة قال ايه؟ كان العبد في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان فأذن به مؤذن النجاح حي على الفلاح. فأول مراتب هذا النائم اليقظة وهي المذكورة في قول الله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. اليقظة هي ذي اليقظة. قال واليقظة هي اسمع واليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. انزعاج حاسس بكلمة انزعاج. اخوتي مشكلتنا الكبيرة ان الغفلة الممتدة عارف بيدوا دواء اسمه ممتد المفعول. الغفلة ممتدة المفعول دي بتخلي الانسان مش ينسى الاخرة وينسى ربنا والثلاث مراتب اللي احنا قلنا عليهم وينهمك على الدنيا. لا ده ينسى انه له قلب. كتير من الناس عايش من غير قلب بيتعامل مع الناس من غير قلب بيصلي من غير قلب بيذكر الله من غير قلب بيسمع القرآن من غير قلب بيعمل المعاصي كما يفعل الطاعات من غير قلب. مصيبة كبيرة. أين قلبك يا عبد الله؟ اللهم أصلح قلوبنا. عايز أسألك أنت حاسس بقلبك؟ حاسس بيه؟ تبتكلم في خطبة الجمعة اللي فاتت عملية فتح قلب. اللهم اشف مرضى المسلمين. عملية القلب المفتوح قلت نفسي نعملها إيمانيا. عملية القلب المفتوح دي انه بيفتحوا له قلبه ويغيروا الشرايين اللي تسدت. او نفسنا نعمل كده نغير شرايين الإيمان اللي انسدت عشان القلب يعيش بعد ما مات. القلب ده احساسك بيه. قلت لهم كده أن يسجد القلب تحت العرش. وهل يسجد القلب؟ نعم يسجد سجدة لا يقوم منها إلى يوم القيامة. اللي قلبه سجد خلاص انتهينا ما يعرفش يجيبه تاني. رجل قلبه معلق بالمسجد ما بيخرجش اذا خرج منه حتى يعود اليه. قلوب دي فيها صفة الثبات. بس يصحى مرة. مشكلتك ان قلبك لسه ما صحيش بعد السنين الطويلة دي. كنت قلت في خطبة مسج اللي معرفش يديها لي الحاج عمرو تاني، عايز اقولها تاني. مسج، قلت مسج في انجازاتهم العظيمة في الاوقات البسيطة. سيدنا سعد بن معاذ اسلم وعمره 30 سنة ومات وعمره 38 سنة، 8 سنين مدة اسلام سيدنا سعد بن معاذ، 8 سنين اسلام. كان قبل الثمان سنين مشرك بيعبد الاصنام، 8 سنين فقط اسلام. لما مات شيعه 70,000 ملك واهتز لموته عرش الرحمن. عمليه في 8 سنين، 8 سنين في عمر التزامك عملت فيهم ايه؟ يا ترى لما تموت هيشيعك كم ملك؟ يا ترى لما تموت هيعتز لموتك عرش الرحمن؟ ايه السر في الناس دول؟ عمل ايه في 8 سنين؟ ايه اعماله في 8 سنين؟ قال لقد حك والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. صدق. عايشين في مجتمع كذاب، في نفاق كتير ومسارعة في هوى الناس. شايف اللخبطة اللي احنا عايشين فيها؟ شايف منافقة الكفار والمجرمين؟ شايف المسارعة في هوى الناس ونسيان الله؟ والناس تراضى بعضهم مع بعض ان يقول له يا فضيلة الشيخ يا فضيلة الشيخ، هو عارف انه مش شيخ بس عجبه ان يسمع ويقبل. الشاهد يا اخوة اليقظة، اليقظة. انا كنت بقول انزعاج القلب، قبل ما اقول انزعاج القلب انا بقول ايه؟ ان القلب ده لازم يتحرك، لازم تبقى فيه حياة يتحرك. كنت بقول له ايه؟ ان الاخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات الى سوى الله تعالى. الاخلاص ان انت وانت واقف تصلي، قلت له كده، وانت بتقرأ قرآن وانت بتصلي احساسك ان اللي سمعك مين بس، ان ربنا سمع. ما اذن الله لشيء كما أذن، أذن يعني إيه؟ استمع لنبي حسن الصوت يقرأ القرآن. يبقى وانت بتقرأ القرآن حسن يا عم ومول زي ما انت عايز، بس حس ان اللي سمعك مين؟ بس الله بس، فيش حد بيصلي وراك. انت بتصلي في صحراء شاسعة، اللي سمعك ربنا وبس. ده يجي ازاي؟ تغميض القلب. عمرك حد علمك تغمض قلبك ازاي؟ اتعلمتها دي؟ عملتها مرة في حياتك ان قلبك غمض؟ ما انت شايف حاجة تاني ابدا. هي دي انك انت تتعلم انزعاج القلب. قالوا ايه؟ قالوا النية انبعاث القلب. انبعثت الدبة يعني وقفت ومشيت، كانت بركة. انبعاث القلب الى جهة المطلوب التماسا له. عارف ازاي؟ المية اهي وانا عمال اقول نويت اشرب، انا نويت اشرب، انا مخلص جدا صدقت النية في الشرب، نويت اشرب كده شربت. قول نويت للصبح، ما شربتش. عشان ابقى شربت ان انا اعمل ايه؟ امد ايدي واشيل الكوباية واشرب. هو ده الاخلاص، مش الاخلاص نويت اعمل. ان ينبعث القلب يقوم. مش احنا عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل. القول قولان، قول اللسان وقول لازم قلبك يقول، لازم يقول، لازم يقول. زمان بقى 4 شرايط ذو الإخلاص موجودين ولا ضاعوا برضو زي اللي ضاع؟ بيقول لي لا موجودين. يعني 4 أشرطة بتاع الإخلاص بتوع مسجد الريان، قلت إيه؟ إن المخلص ده لو عملوا له تحليل دم فصيلة الدم مخلص، لو عملوا له حصر الكرات الدم الحمراء مخلص، عملوا له تحليل دم يطلع تحليل دم وإيه؟ مخلص. لو عملوا له إيكو مخلص. اللهم ارزقنا الإخلاص، لأن قلبه انبعث، قام وقف، اتحرك، راح. هو ده اللي أنا عايزك تتدرب عليها عشان تتخلص من الغفلة، إن قلبك يتحرك، يتحرك. انبعاث القلب، انزعاج القلب. ابن قيم قال إيه؟ وأول مراتب هذه اليقظة لحظ القلب إلى النعمة، وكلما حدق قلبه فيها شاهد عظمتها وكثرتها. يبقى عندنا انبعاث القلب وانزعاج القلب وتحديق القلب وسجود القلب. القلب ده لازم له يتحرك، حس ان في قلب، اتحرك يا عم انت، اقول قلبي كده انت. لازم يبقى قلبك ده يبقى له وجود وله اثر وله ثمره في الحياه. يبقى اول سبيل لعلاج الغفله ها اليقظة. ما هي اليقظة؟ انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. روعة الانتباه، روعة من الارتياع، الارتياع اللي هو الخوف، الرعب، الخوف من الله، الخوف من البطش، الخوف من العقوبة، الخوف من الموت، الخوف من الذنوب والمعاصي. لازم تبقى خايف، خايف، خايف. يعني قال الله جل جلاله: قل إنما أنذركم بالوحي، بالوحي. قال الله: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. تخويف. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الخوف ده هو اللي بيحرك القلب. وانا قلت لكم الولد قال انا حسيت برعب في قلبي ما حسيتوش قبل كده. فلازم معنى كده انك ممكن تحس، بس للاسف انت لحد دلوقتي مش حاسس، مش حاسس. عايزك تحس بالرعب من ربنا. وعشان كده قلنا ان من علاج الغفله تدبر الايات. وربنا سبحانه وتعالى في زماننا، انا كده طولت ولا لسه؟ صلى على الرسول صلي. قلت ان ربنا في زماننا ارانا الايات، صح ولا لا؟ يعني كنا بنسمع عن اهلاك عاد وثمود وقوم نوح وقوم موسى، لكن النهارده شفنا اهلاك ايه؟ قومنا. سبحان الله، شفنا، شفنا بعينينا ازاي ما نفعتوش فلوسه ولا نفعته، وانت لسه بتجري ورا الفلوس. شوفنا ما نفعتهمش مناصبهم وانت لسه بتشتهي المناصب. شوفنا ما نفعتهمش اعوانهم وانت بتفرح بكثر الناس اللي حواليك. يبقى ما انتفعناش بالايات والنذر. علاج الغفله ان ننتفع بالايات. قال الله: ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. عشان كده علاج اليقظة نمرة 2 ترويض الحواس. انت وانت جاي في الشارع اللي قبل المسجد ده شفت جنب الحيطة كده نبتة طالعة لوحدها خضرا، أما شفتها قلت سبحان الله العظيم، إزاي النبتة دي طلعت من الحيطة؟ ولا عديت ولا على بالك. هي دي ترويض الحواس، ان عينيك لما تشوف حاجة. انا عايز اسألك عم الحاج، انت اخر مرة بصيت للسماء وسبحت ربنا كانت امتى؟ الله يرحمه الشيخ ابو ذر ما كان بيقول ايه؟ اللهم ارزقنا سكنا نرى فيه السماء ولا نسمع فيه الغناء. فالبيوت طبقت على بعضها ما بقناش شايفين السماء. انا عايزك انظر الى السماء الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ها فارجع البصر، هل ترى من فطور ثم ثم ارجع البصر كرتين. انت بتقرأ القرآن ده؟ عمرك سمعت سورة تبارك؟ طب سمعت الكلام وسمعت كلام ربنا وارجعت البصر كرتين ولا عمرك ما عملتها؟ طب اعملها الليلة دي بقى لوجه الله. هي دي ترويض الحواس. العينين دي اللهم طهر اعيننا من الخيانه. العينين دول انا افتكرت دلوقتي الواد معاذ ابني هو صغير كده عنده 6 سنين، كنت ببعت له الشيخ يحفظه القران. فالمهم جه مره قال لي ابي هو ربنا ما خلق لناش ايدين اللي عشان نضرب عليها؟ كل ما اروح الشيخ يقول لي افتح ايدك افتح ايدك. فانا بقول ابو ربنا ما خلق لناش عينين الا عشان نبص بيها على النسوان، يا دي النصيبه. يا عم ما تسبح ربك، بص على السماء، بص على الجبال، بص على البحار. وفي انفسكم افلا تبصرون. اقعد بص على ضوافرك كده وشوف شكلها، واقرا عن فايده الاظافر في نهايه الاصابع. ربنا خلق لك الاظافر دي مش عشان النسوان تحط فيها، ده عشان تقلب الصفحه. الضوافر دي لو مش موجوده ما تعرفش تقلب صفحه الكتاب. تفكر، يبقى بصرك فكر، هو ده علاج الغفله، ان يبقى سمعك ذكر. ودانك دي لازمتها ايه في الدنيا؟ اسمع. دماغك وفكرك في كتير في علاج الغفلة، بس مش عايز اطول عليكم. والليلة ليلة الجمعة وبكرة اجازة، ممكن نقعد للصبح يعني، لكن انا بحبكم في الله، مش عايزكم تزهقوا مني. اخوتي هيا نتعاهد ونتعاقد على ان نتوب. قولوا تبنا الى الله. تبت من ايه بقى يا غافل؟ يا غافل احنا عايزين نتعاهد انك تتوب الليله دي. توب في بيتكم، توب بينك وبين ربنا، حط ذنوبك قدامك كده وقول له اللهم اني اشهد انه لا يغفر الذنوب الا انت، ولا يقدر على ان يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي. اسال الله ان يغفر لي ولكم. ثم بعد التوبه اليقظه بقى، خليك دايما صاحي، ما تنساش كلمتي حس، خليك حاسس ان ربنا سمعك، حاسس ان ربنا شايفك، حاسس ان ربنا مراقبك، تنجو باذن الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تخرجنا في ليلتنا هذه من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين. آمين آمين. أحبكم في الله والسلام عليكم.